ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ ويطلب أيضا شرحا لهذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الشيخان. وقوله إن لله 99 اسما، المراد بذلك أسماء مخصوصة من أسماء الله جل وعلا، وإلا فإن لله جل وعلا أسماء مغايرة لهذه الأسماء 99. وقوله هنا من أحصاها دخل الجنة، قيل المراد الإحصاء لذات هذه الأسماء، وقيل المراد به العمل بمقتضاها والاعتقاد بمضمونها. ومن ثم فإذا كان من أسماء الله جل وعلا الرحيم، فإننا نتعرض لرحمات الله جل وعلا، وإذا كان من أسمائه سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب، ابتعدنا عما يعرضنا لعقوبته، وهكذا في بقية الأسماء. بارك الله فيكم. الأخ حسن يقول على الشيخ سعد: ما صحة أن صلاة الضحى لا تصلى يوميا، ولكن تصلى يوم وتترك في اليوم الذي يليه وهكذا؟ صلاة الضحى قد وردت النصوص الشرعية بالترغيب فيها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الضحى في بعض الأيام ولم يصلها في بعض الأيام، فقال طائفة بأن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بصلاة الليل عن صلاة الضحى، وإنما كان يصلي الضحى في الأيام التي لم يكن يصلي في لياليها صلاة الليل. وقال آخرون بغير ذلك. وعلى كل، فالأحاديث المراغبة في صلاة الضحى عامة، ومن مقتضاها استحباب صلاة الضحى في كل يوم، ومن ثم فإن الصواب استحباب صلاة الضحى في جميع أيام السنة بدون استثناء. جميل. إلى جازان، أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء عليكم بالخير. سلمك. تفضل يا عبد الله. عندي سؤال. السؤال الأول، أنا بعض الألفاظ اللي تقال في الأذان والإقامة أو في الرفع من الركوع، البعض من الأشخاص يقول سمع الله، يكسر السين سمع الله، والبعض يقول سمع الله لمن حمده، فما وجهة ما صحت هذه مثل ما هذه الألفاظ؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، المفارقة بين طهارة ما يؤكل لحمه والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، الفرق؟ نعم. كيف الجواب بينهم؟ طهارة بول ما يؤكل لحمه، أي نعم، والنهي عن الصلاة في مرابض الإبل أو في معاطن الإبل. جميل جميل. طيب، تستمع إلى الإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول، ذكرني به، اللي هو تغيير بعض الألفاظ مثل حمدة أو اللحن في الأذكار، والخطأ في طريقة نطقها على صنفين. الصنف الأول ما يغير المعنى، فهذه تبطل ذلك الذكر ويلزم الإتيان به مرة أخرى، سواء في الفاتحة أو في غيرها. من أمثلة ذلك ما لو قال أنعمت عليهم أو نحو ذلك من اللحن الذي يغير المعنى، ففي هذه الحال لا يصح ذلك الذكر، إن كان الذكر واجبا لزم الإتيان به مرة أخرى. والنوع الثاني اللحن والخطأ في طريقة نطق الكلمات الذي لا يتغير به المعنى، فهذا يعفى أخطأ فيه لكنه لا يؤدي إلى بطلان ذلك الذكر والمطالبة بإعادة قوله مرة أخرى. وبالتالي قس هذا على ما ذكرته من الألفاظ. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه قد ورد في النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل وأجاز الصلاة في معاطن الغنم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وبالتالي أخذ من ذلك طائفة من أهل العلم أن أبوال وأرواس ما يؤكل لحمه طاهر. وأما النهي عن الصلاة في مبارك الغنم في مبارك الإبل فذلك لمعنى أخرى، معنى آخر غير معنى النجاسة. فبعض أهل العلم قال بأن الإبل إذا عادت إلى مباركها قد تجد الناس يصلون وقد يكونون في السجود فيؤثر ذلك وتبرك الإبل عليهم فيتأثرون بهذا الفعل. بارك الله فيكم. معنا اتصال من الأخ أبو محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت ساكن أنا ومجموعة في عمارة قديمة، والعمارة عبارة عن دور ثاني، ساكن في دور ثاني، والدور اللي تحت الأرضي مخزن، مخزن أغراضه. فيه الحين سافروا الجماعة، سافروا وأنا خرجت من العمارة هذه، يعني خرجنا منها ما عاد نرجع فيها. في قطط ما نقدر ننسخها نخرجها ولا ترضي تخرج الشارع، يعني إذا فتحت الباب لو أخليها 24 ساعة مفتوح ما تخرج الشارع أبد. الحين القطط هذه تسكر عليها وهي صغيرة، ما أدري إذا توفت من الجوع والعطش هل يلحقنا إثم أو لا. أنا حاولت أن أنا أمسكها خرجنا الشارع ما قدرت أمسكها. طيب السؤال الثاني، الله يحفظ، في واحد يعني تكلمنا عن آية النحل اللي زوجها قال كل من كل الثمرات العسل مختلفا ألوانه في شفاء للناس، ويقول أنه مختلف ألوانه يعني حسب الفائدة العسل حسب الاختلاف الألوان. يعني إذا كان اللون الأحمر الأبيض يعني يقول هذا الأبيض فائدته مثلا أفضل من النوع اللون الثاني. أنا قلت له يعني فيه شفاء للناس مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعني العسل عامة فيه شفاء للناس. طيب سؤالك، السؤال يعني هل الشفاء هل في شفاء للناس باختلاف الألوان؟ طيب. أو الآية تقول في شفاء للناس العسل عامة. طيب شيخ سعد يقول أبو محمد أن هناك قطط في المخزن ويجد حرج في إخراجهن وصعوبة ويريد إقفال الباب، ماذا يصنع؟ ما دام أنه يعجز عن إخراجها مع بذله للأسباب التي تؤدي إلى خروجها لكنها لا تخرج، فإنه حينئذ لا يلحقه شيء من المأثم بسبب ذلك، فإن الشريعة قد قيدت الواجبات الشرعية بالقدرة والاستطاعة كما في قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وكما في قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي لا يلحقه مأثم بسبب ذلك لعدم قدرته عليه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يارشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فأثبت أن فيه علاجا لبعض الأمراض التي تكون عند الناس، وليس فيه دلالة على أنه يشفي من جميع الأمراض، وبالتالي فهذا الشفاء مثبت للعسل بجميع أنواعه وبجميع ألوانه، لكن لا يلزم في المرض الواحد أن يكون شفاؤه بجميع الأنواع، بل قد يختص ذلك ببعضها دون بعضها الآخر. وعلى كل فالمرجع في هذا إلى أهل الاختصاص من أهل الصيدلة والطب، فهم الذين يعرفون هذا الأمر ويقيسونه. جميل، بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد فقط يا شيخ. تفضل. الله يريك شيخنا الفاضل، اللي هو دعاء يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ طيب طيب. يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأفعاله، ومنها أن يقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ولكن لا أعرف أن هذا اللفظ قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. طيب، إلى جدة ومعنا الأخ فرحان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله مسيك بالخير. سلمت، مساك الله بالخير. عندي سؤال الله يرضى عليك. عندي الوالدة توفت الله يرحمها 1428 شهر ذي القعدة، فما صامت رمضان في نفس السنة، هل يلزمها صيامه؟ طيب طيب. من كان مريضا في شهر رمضان يعجز معه عن الصيام واستمر معه العجز إلى وفاته، فإنه لا يجب عليه قضاء ولا يشرع لقرابته أن يقضوا ما فاته من الصيام، ولا أن يقوموا بأداء فدية عن كل يوم، ما دام أن ذلك المرض مما يظن الشفاء منه. أما إذا كان المرض يغلب على الظن أنه لا يشفى صاحبه منه لعجز صاحبه عن الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جميل، بارك الله فيكم. إلى تويتر معنا الأخ مفرح، بعث بهذا السؤال يقول لم أدرك من صلاة العصر إلا 3 ركعات وسلمت مع الإمام ولم آت بالرابعة، ولما وصلت المنزل ذكرني أحد المرافقين أنه بقي علي 2 ركعة، هل أعيد الصلاة أم أقضي هذه 2 ركعة؟ يقول إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته فإنه إذا تذكر ذلك قريبا فإنه يأتي ببقية الصلاة، ويشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام. قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 1 صلاتي العشي 2 ركعتين، ثم قام إلى ناحية المسجد وشبك أصابعه، فقام له رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فسأل أبا بكر وعمر فصدقا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد سجود السهو، ثم سلم. وأما إذا كان الفاصل بين تذكره وأدائه لأصل الصلاة طويلة وبعد الزمان فيه، فإنه يعيد الصلاة تامة، وذلك لأن طول الفصل يمنع من إكمال الصلاة. بارك الله فيكم. إلى أبها ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. كان عندي سؤال بالله، أنا الحين مكلف أن أنا أشتري أشياء معينة للشركة، تمام؟ نعم. وأنا قعدت أبحث لحد ما حصلت أقل سعر، وبعد ما خلصت واتفقت على أقل سعر واتفقنا عليه فعلا وحسبت اللي منورد لي الخدمة ديت، لقيته بيطلع لي عمولة وبيدهاني ليا، قال لي ده حقك أنت الخاص. فأنا أخذت العمولة ديت، فهل فيها مشكلة ولا عليها فيها شيء؟ طيب عندي سؤال آخر. في سؤال آخر يا أحمد ولا خلاص؟ في سؤال معلش، أنا كنت شايل ذهب تمام وبطلع عليه زكاة بقاله أكتر من سنة، هو بلغ النصاب، والحين إن شاء الله ممكن السنة الجاية بعد النصاب بتاعه بعد ما يعد عليه العام الثاني هيكون محتاج منه إن أنا بيع منه جزء، فهل أطلع عليه كله أبيع منه جزء عشان أستغله في الزواج، فهل أطلع عليه ولا كده يبقى ولا ما يطلعش عليه تاني؟ بارك الله فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فإنك ما دمت في وظيفة تأخذ عليها مقابلا ماليا فلا يجوز لك أن تأخذ نسبة أو إكرامية من البائع بدون إذن صاحب العمل الذي يعطيك الراتب على عملك، ومن ثم إذا أعطاك صاحب المحل إكرامية فلا بد أن تبينها لصاحب العمل وتقول له قد جاءني من صاحب المحل هذه الإكرامية والأمر فيها إليكم، فإن أذنوا لك بأخذها فخذها، وإن لم يأذنوا فتقوم بتسليمها إليهم. وإذ إن عملك في شراء هذه السلعة قد أخذت عليه أجرة من صاحب العمل، وبالتالي لا يحق لك أن تأخذ عليه مقابلا ماليا آخر. سؤاله الثاني، يملك ذهبا يقول بلغ النصاب وسوف يبيع منه جزءا في العام القادم، فيسأل عن الزكاة. إذا لم يبع هذا الجزء من الذهب إلا بعد مرور الحول فقد استقرت الزكاة في ذمته بمرور الحول، وبالتالي يجب عليه إخراج الزكاة عنه. وأما إذا قام بالبيع قبل مرور الحول فإنه حينئذ إن نقص الذهب عن النصاب الذي تجب زكاته سقطت عنه زكاة الذهب، وإن كان النصاب لا زال باقيا فإنه يزكي ما بقي من الذهب. وهنا مسألة أنبه إليها، وهي أن انقلاب المال من كونه ذهبا إلى كونه نقودا أو إلى كونه من عروض التجارة لا يقطع الحول، كما أن الذهب والأوراق النقدية يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ عبد الله من الرياض. مرحبا كيف حالك شيخ؟ حياك الله، الله يبارك فيك. طال عمرك، بطاقة السي سي بي هي عندي مجانية، فيها شيء برسوم وفيها شيء مجانية، معي المجانية ويقول في المشتريات 100 ريال فيها نصف المية كاش باك في البطاقة، يعني يرجع لي 5 ريال إذا اشتريت أنا بال 100 ريال من طريق البطاقة. جميل، سؤالك واضح. 5 ريال. أي واضح. في سؤال ثاني عبد الله؟ إيه، هذه مجانية. وإذا طيب واللي الرسوم تزيد النسبة، تصير 1% يرجع بالكاش باك وكذا، هذه تحل يا شيخ ولا ما تصلح؟ سلمك الله. بطاقات التخفيض التي تؤخذ بدون مقابل لا حرج في استعمالها وفي المطالبة لأصحاب المحلات بالتخفيض بناء عليها، وأما بطاقات التخفيض التي يدفع لها أجرة وتشترى بقيمة فإنها لا تحل ولا يحل لك أن تأخذ التخفيض بناء عليها، لأنك بذلك كأنك تأخذ مال مبلغا ماليا مقابل مبلغ مالي لا يساويه، ومن ثم لا يجوز لك استعمالها. جميل. أيضا الشيخ سؤال مشابه لهذا السؤال في تويتر عن بطاقات الولاء، هذه طبعا مثل ما ذكرت في تفسيرك يا شيخ لا يدفع عليها لكنها تقدم خصومات، هذا من الجائز؟ نعم، كما تقدم إن كانت هذه البطاقات ليس عليها أجرة أو كانت من البطاقات التي تمكن الإنسان من دخول السوق بدون أن يكون لها تخفيض، يعني يكون هناك أسواق تخفيضات لا يدخلها إلا من عنده مثل هذه البطاقة، هذا لا حرج فيه. أما البطاقات التي تكون لتخفيض قيم السلع وتكون مدفوعة القيمة فإنه لا يجوز استعمالها ولا شراؤها. جميل، واضح. الله يعطيكم العافية شيخ سعد. إلى حائل ومعنا الأخت أم فهيد. هلا والله، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير يا شيخ، يطول لك ويجعلك مع الأبرار أنت ووالديك والمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. يا من لي بشرك إن صلاة الوتر أنا بعض الأحيان اللهم صل على محمد أصلي العشاء وأصلي معه، وحين نقول هل أنا بصلي وما أذكر مرة إني نايمة وقايمة الصبح ما يمديني أصلي، أنا عيده ولا عيده مع الوقت الثاني. والسؤال الثاني من اللي عندي سؤالين، يعني يقول لي أنا حلفت عن واحدة من جماعتي، هذا ما أنا معلمة وشي إني ما أطبيتها وهي بيت مستاجر وتبي تروح بيتها الحلال الحين، يعني يصلح أني إنها الحلف يكون إنها البيت اللي فيه مستاجرته ولا يعمه كل الحلف؟ قلت والله ما أطبيت، قلت والله ما أجي كذا أحلف أعوذ بالله من الشيطان. بس أنت ما تقصدين عين البيت، أنت تقصدين نفس القريبة هذه أو المرأة؟ ما أدري، عاد قلت ما أطبيت كذا يعني. طيب. ما أدري شلون. طيب تستمعين إلى الإجابة. أما بالنسبة للسؤال الأول، فصلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء إلى دخول وقت صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة فيما بين صلاة العشاء والفجر، هي صلاة الوتر. ولو قدر أن الإنسان فاتته صلاة الوتر بالليل فإنه يصليها في الضحى من الغد ما بين ارتفاع الشمس إلى قبل زوال الشمس، ويؤديها شفعا. إذا كان يوتر بثلاث ركعات جعل الوتر في الضحى أربع ركعات، ويكتب له الأجر كأنه إنما أداها بالليل. أيضا الشيخ هي حلفت لا تدخل بيت مثلا قريبتها، وانتقلت تلك القريبة من بيت إلى بيت آخر، هل تدخل؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يحلف على قطيعة الرحم أو على فعل أي معصية، قد قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، ومن معاني الآية ألا تستعمل اليمين من أجل الامتناع عما هو واجب أو مستحب. الأمر الثاني أن من حلف على يمين لترك أمر مستحب في الشرع فإن الأفضل في حقه أن يكفر كفارة يمين وأن يترك مقتضى يمينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذا فالذي نشير به على أختنا الكريمة أن تخرج كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين ثم تقوم بالدخول على تلك المرأة الأخرى فإن يمينها قد ارتفعت بذلك. بارك الله فيكم. إلى الدمام ومعنا الأخ أبو ديم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. حياك الله. تفضل أبو ديم. الله يزيد فضلك يا حبيبي. يا طول عمر يا شيخ، أنا عندي سؤال وعندي استفسار بسيط بعد السؤال هذا، لكن السؤال يا طول عمر، أنا العام خذيت لي، صار عندي ظرف وخذيت لي قرض من البنك، فإن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين كذا راح يكمل سنة، وباقي منه جزء عندي بالبنك بحسابي، فهل المبلغ هذا عليه زكاة ولا لا؟ المتبقي من المبلغ اللي صفالي من القرض. الاستفسار يا طول العمر من بعد إذنك، أنا تذكرت الآن يا شيخ، أنا الحين أعمل بالشرقية وهلي بالشمال، في فرصة أني أكون قريب من عندهم لكنه يكون العمل عندي هناك في مشقة علي وتعب، ولو أني بقرب أهالي بس أنه يكون علي تعب، هل هذا يعني، وأنا والله ودي بقرب أهالي ودي بقرب والدين وأني خدمهم لكن يكون في مشقة علي من ناحية العمل، هل علي ذنب أن يكون بعيد عن والديني أو شيء من هالقبيل هذا؟ طيب تستمع للإجابة. شكرا لك يا أبو ديم. السؤال الأول، العام يقول العام الماضي أخذ قرض من البنك وبقي جزء يسير وسوف يكمل الحول بعد أسبوعين، هل عليه زكاة؟ إن كان هذا المال الذي بقي عندك يبلغ نصابا وجب عليك أن تزكيه، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقول خذ من أموالهم هذا من ألفاظ العموم، فيشمل كل مال لديك، وبالتالي يجب عليك زكاة هذا المال إن كان نصابا. أما إذا قل عن النصاب فإنه لا تلزمك زكاته حينئذ. وجود الدين في ذمة الإنسان لا يمنع من وجوب الدين، من وجوب الزكاة عليه في ماله، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما أقل النصاب يا شيخ لو وضحتم له؟ أقل النصاب يختلف ما بين زمان وآخر، فإذا كان المال الذي عند الإنسان تبلغ قيمته مقدار 590 جرام من الفضة فحينئذ يجب عليه زكاته. وأما إذا كان هذا المبلغ النقدي أقل من مقدار 590 جرام من الفضة فحينئذ قل ماله عن النصاب، وبالتالي لا تجب عليه زكاته. بارك الله فيكم. يقول إنه يعمل في الشرقية وأهله في الشمال هناك، ووالداه يسكنان هناك، والعمل هناك فيه مشقة لو انتقل إلى يعني قرب والديه وأهله. يقول: هل علي ذنب أو إثم أن أبقى في الشرقية؟ أولا، بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا، وخير للإنسان أن يقوم ببرهما. وثانيا، بالنسبة للأصلح لك إذا عجزت عن تعيينه فإنك تصلي صلاة الاستخارة وتطلب من الله جل وعلا أن يكتب لك الخير في ذلك. وثالثا، بقاؤك في الشرقية ليس عليك فيه مأثم إلا أن تتوقف أعمال والديك على وجودك بجوارهما. نعم، بارك الله فيكم. إلى شرورة ومعنا الأخ عايض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساك يا شيخ سعد. ومساك الله يحييك. الله يحفظك يا شيخ. أنا استدعاني مديري في العمل الله يحفظك في مرتبة نتيجة اجتهادي في العمل، وقال لي إحنا راح نرفع بك انتداب، يعني يكون أنك تروح الانتداب حقك هذا بس ما تذهب أنت شخصيا، يعني مجرد أنك تستفيد ماديا من هذا الانتداب نتيجة انضباطك في العمل وتواجدك وحرصك وكذا. فخرجت من عنده، وبعدين أحد الأخوان قال إنها الظاهر لا تجوز أو حاجة زي كذا، ما أدري يا شيخ الحكم في ذلك. مثل هذا الأمر من قبل الدولة وأنظمتها، فيرجع فيه إلى النظام، فإن كان النظام يمنع من مثل ذلك لم يكن لك الحق في فعله. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ سعد. إلى جدة ومعنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، أنا صدمي واحد بالسيارة، والتعويض اللي هو التقدير طلع 1500 وعوضتني شركة التأمين، لكن أنا يوم صلحت بقل من الكلام هذا، يعني صلحت تقريبا 800، 700 هذه أرجعها للتأمين ولا تصير لي ولا وش واضح؟ طيب الجواب، هذه 700 ريال لك لا حرج عليك فيها، والتعويض الذي جاء ليس قيمة إصلاح المتلفات في السيارة، وإنما هذا التعويض الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث، فهذا التعويض ليس من أجل الإصلاح، وإنما من أجل تعويضك عن النقص الذي حصل على سيارتك بسبب حادث المرور، ومن ثم لا حرج عليك في أخذ هذه الزيادة. بارك الله فيكم. إلى الخرج ومعنا الأخ خالد. السلام عليكم. مساكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك أبو خير شيخ سعد، بارك الله فيكم وفي علمك يا شيخ سعد. سلمت. بالنسبة شيخ سعد بالإنكار المنكر، أنا عندي زملائي لما لاحظ لما أنكر على الحاجة وأتكلم معهم وأنصحهم بالله، فهم بيردوا على غلظة وبيتكلموا على بيقول أنت بدري إيش، فأنا شيخ هل أني أقطع علاقتي معهم أني ما أجلس معهم؟ طيب نعم. سؤالك واضح. شكرا يا خالد. النصيحة لك بأن تسعى في مصالحهم وأن تقدم الخير لهم وأن تستمر في النصيحة معهم. يعني ليس من مقتضى نصحك لهم عندما تراهم على منكر أن تمتنع عن أداء ما يؤدي إلى نفعهم. ومن ثم فوصيتي لك أن تسعى في تحقيق مصالح أخوانك الذين عندهم مثل هذه الزلة، وأن تبين لهم أن باب التوبة مفتوح، وأن تكون في ذلك مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لقوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هو يسأل أيضا الشيخ: إذا لم يستجيبوا هل يهجر ذلك المجلس والمكان؟ الجواب: بل يستمر في نصحهم. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اللهم صل وسلم عليه. إلى جازان، ومعنا الأخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أمي من مدة تستخدم يعني تصلي على السجادة لرافع السنج، وهي الآن يعني تخشى أن تكون صلاتها غير صحيحة. فيعني فهل صلاتها صحيحة؟ طيب طيب، في سؤال ثاني. السنج على الأرض. أيوة، السجادة على الأرض. أيه. سفنج لكنها سميك. أيوة سميك. طيب، تستمعين إلى الإجابة. الجواب: صلاة أمك صحيحة ولو كان في سجادة الوالدة التي تصلي عليها شيء من الإسفنج فإنه متصل بالأرض، لكنه مكروه لما فيه من تداخل أعضاء الوجه في هذا السجاد، ولذلك فتنصح بعدم السجود عليه، وصلاتها عليه صحيحة لا تؤمر ولا تطالب بالقضاء بعده. بعضهم الشيخ عندهم يعني الركب وتعب فيها. يعني كل كما ذكرت أن الأمر مكروه، يعني تقول أنهم يضعون إسفنجا تحت الركبتين ليسهل عليهم السجود، فنقول هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن هذا الإسفنج متصل بالأرض، وصلاة من صلى كذلك صحيحة لا يطالب فيها بالإعادة أو القضاء. نعم، بارك الله فيكم. معنا الأخ أمير من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ جزاكم الله خير يا أخي، والله يعطيكم ألف عافية. حياك الله يا أمير، تفضل بسؤالك. الله يعطيكم العافية. سؤالي يا شيخنا في علاقة زوجية مع زوجتي، إنسان صار صوتك ضعيف يا أمير. زوجتي كانت حامل يا شيخنا. نعم. وبعدين الحمد لله ولدت ولادة قطرية، ولكن كان شرطي إذا هي حبت تولد في المستشفى الفلانية إنه لازم تولد طبيعي، شرطي إنه كان تولد طبيعي في المستشفى. وأنا حلفت على الكلام ده بالطلاق إنه إذا حبيت تولدي في المستشفى دي لازم تولدي طبيعي، وحلفت بالطلاق، ولكن للأسف جاءت الأغدار إنه طيب يعني أنت ما تكون. نعم. أن تسأل عن هذه الحالة وأنك حلفت بالطلاق وولدت قيصرية، وهي للأسف قد ما حاولت إنه تكون طبيعي لكن ما جاءت الأغدار لتكون قيصرية. طيب طيب، واضح. إيش وضعك في الحالة؟ الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير. عندنا ثلاث جزئيات متعلقة بهذا السؤال. نعم. الجزئية الأولى أن لفظة شاءت الأقدار من الألفاظ الممنوعة التي لا يجوز للإنسان أن يقولها، فإن الأقدار لا تشاء، وإنما الذي يشاء هو رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الثاني أنه لا يجوز للإنسان الحلف بالطلاق من أجل أمر الزوجة أو ترغيبها في فعل من الأفعال، فقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأيمان، ومن حفظ الأيمان أن لا يحفظ أن لا يلفظ في اليمين بغير الله جل وعلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يستعمل الطلاق كيمين يلزم بها الآخرين وهو يأثم بذلك، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الأمر الثالث أنك إذا كفرت كفارة اليمين فأعطيت 10 مساكين، إن حل يمينك وبرئت ذمتك ولم يلحقك شيء بعد ذلك سواء حملت أو لم تحمل. جميل، بارك الله فيكم. شيخ سعد، أحد الإخوة أبو هاشم يقول: نسافر إلى قريتنا نهاية الأسبوع ولنا فيها منزل هناك ونجلس يوم واحد أو يومين، هل نجمع ونقصر الصلاة؟ إذا كانت هذه البلدة بعيدة بمسافتها قصر فإنه يشملها أحكام السفر، لكن إذا سمعتم المؤذن في تلك البلدة لزمكم إجابته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا صليتم مع الإمام صلاة الظهر فلا حرج أن تجمعوا معها العصر أو أن تجمعوا مع المغرب العشاء، فإذا نودي للعصر أو العشاء بعد ذلك لم يلزمكم إجابته لكونكم قد صليتم قبل ذلك. بارك الله فيكم. إلى جازان، ومعنا المتصل عبد المنعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمت يا أخوي. أنا عندي بس سؤالين. السؤال الأول أن أمي ميتة لها سنة واعتمرت عنها وإني أزورها كل شهر أو كل أسبوعين مرة، فجيني تأنيب ضمير إنه لو ما زرتها الأسبوع هذا ما أعطيتها حقها. هذا السؤال الأول، فهل هذا جائز تأنيب الضمير يعني ولا؟ طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، إيش إيش أفضل صدقة إنه غير صدقة اللي هي سقي الماء؟ طيب، أفضل صدقة غير سقي الماء؟ إيه نعم. طيب، اللي هي غير سقي الماء وغير الدعاء. طيب طيب، تستمع. أما بالنسبة للسؤال الأول فهذا المعنى الذي يوجد في نفسك لا أثر له ولا يجب أن ترتب عليه حكما شرعيا، ولا يجوز بناء الأحكام الشرعية إلا على أدلة الشريعة كالكتاب والسنة. وأما ما يكون في النفس من انفعالات أو تصورات فإنه لا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه. وبالتالي فإذا تركت زيارة قبر الوالدة أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين فإنه لا يلحقك مأثم بسبب ذلك، إذ ليس هذا من الواجبات التي جاء بها الشرع الحنيف. ومن هنا فإن فائدة الوالدة منك بتقديم عمل صالح لها أعظم من زيارتك لها. فمثلا إذا تصدقت بنية أن يكون الأجر للوالدة، أو إذا وقفت مع من يحتاج إلى وقفة بنية أن يكون ثواب ذلك العمل للوالدة، كان هذا أعظم أجرا وأكثر ثوابا. نعم. يقول: أفضل الصدقة غير سقي الماء والدعاء. أفضل الصدقة مراعاة حوائج الناس خصوصا فيما يضطرون إليه، فإذا كان هناك في بلد مجاعة كانت الصدقة بالطعام أعظم أنواع الصدقة. وهكذا إذا احتاج الناس إلى شيء من المآكل أو المشارب أو الأدوية أو الأبنية، فإن تحقيق ما يحتاج إليه الناس يكون أكثر ثوابا وأعظم أجرا. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخ باخت يقول: من توضأ ومسح على شعر رأسه وهو كثيف ثم حلقه، هل ينتقض وضوءه قياسا على لو مسح على خف ثم خلعه؟ الجواب: لا ينتقض وضوءه، لأنه لم يمسح على الشعر وإنما مسح على الرأس. نعم. فبالتالي هو لم يقطع رأسه وإنما حلق شعره، ولذلك لو كان هناك شعر مسترسل في الرأس فإنه لا يلزم مسحه وإنما المسح على الرأس، ولذا قال تعالى: فامسحوا برؤوسكم. وأما بالنسبة للمسح على الجوارب فإن المسح على الجورب وليس على القدم، وبالتالي إذا نزعت الجوارب فإن ما مسح عليه قد زال، وبالتالي يلزم تجديد الوضوء حينئذ، ففرق بين المسألتين. جميل جميل. سؤال من أحد الإخوة عبر تويتر يقول: شيخ سعد، هل صحيح أن قص الأظافر وقص الشعر في الليل منهي عنه؟ الجواب: هذا اعتقاد خاطئ ولم يرد نهي عن فعل ذلك بالليل. نعم. أيضا الأخت زينب تسأل عن حكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. جاءت النصوص بالترغيب في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد ورد رواية زيادة الليل لكنها ضعيفة عند أهل العلم، ولذا فإن الفضل الوارد بأن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام خاص بالنهار ولا يشمل ليلة الجمعة. جميل جميل، بارك الله فيكم. طيب بقي معي دقيقة يا شيخ سعد. الأخت بسمة أمل تقول: يا شيخ أنا عندي أولادي وبناتي هداهم الله في سن 20 وفوق ولا يصلون، بعضهم يترك الصلاة وبعضهم لا يصلي، ماذا أفعل معهم؟ الذي نشير به عليك الإكثار والإلحاح عليهم في دعوتهم إلى الصلاة وبيان سوء العاقبة لمن ترك الصلاة، أشير به عليك أيضا أن تجمعيهم بأداء الصلاة جماعة سواء من البنات أو من الحفيدات فتجتمعون لأداء الصلاة، فيكون هذا من الأسباب المؤدية إلى محافظتهم على الصلوات. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري على هذه الإطلالة والمشاركة معنا في هذه الحلقة، فشكر الله لكم. بارك الله فيك، أشكرك أستاذ أحمد على حسن التقديم والترتيب، وأشكر إخوتي في فريق العمل على ما يقومون به من أعمال في ترتيب هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.